بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 32 بعد 200، ومع سورة هود. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. في قصة شعيب من الفوائد والعبر الترهيب بأخذات الأمم، أي ما أخذ الله سبحانه وتعالى به الأمم السابقة، وما جرى عليهم، أي ما جرى عليهم الأحداث، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. إذن هذه القصص ينتفع منها المؤمن الصابر على دينه الموحد، إذ إن فيها البشارة بنجاة من أدى حق الله سبحانه وتعالى، وفيها الترهيب من معصية الله سبحانه وتعالى، فإن من عصى الله سبحانه وتعالى فهو في هلاك وفي تأذية لنفسه. فالإنسان يقرأ القصص ليتعظ بها لنفسه ويعظ بها الآخرين. ينبغي على الإنسان أن يذكر مقصود القصة لأجل أن ينتفع بها. ثانيا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. للودود معنيان: أحدهما أنه محب للمؤمنين، وقيل بمعنى المودود أي محبوب للمؤمنين، وكلا المعنيين لازم، فربنا جل جلاله يحب المؤمنين الذين يؤمنون به ويؤمنهم من عذابه ويرفدهم بالخير والبركة والإحسان ويتولاهم. والمؤمنون يحبون ربهم، بل إن المؤمن يحب ربه لما ينعم عليه من النعم، ولأن الله خالقه ومالكه ومدبر أموره، فيسعى العبد لأداء حق الله سبحانه وتعالى، فينال العبد محبة الله تعالى بأعماله الصالحة. ولذا ندرك في هذا أهمية العمل الصالح وخطورة التفريط بالعمل الصالح. ثالثا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله، فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. إذن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله سبحانه وتعالى، فهذه طريقة أهل الإيمان. وربنا جل جلاله قد قص علينا القصص لأجل أن نتعظ، فإن السلام في مخالفة أصحاب الجحيم، ولذلك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. رابعا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم منه. ولكن الإنسان لما يقبل على القرآن ينتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هو هداية لمن اتقى وأراد الهداية. أما المعرض الذي لا يريد، ربنا قال عنه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن الذي ينتفع من الهدايات هو الذي يقبل على الفهم ويستمع استماع إجابة. خامسا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فما يستخدمه الإنسان لخدمة هذا الدين وهو مشروع يستخدمه الإنسان في خدمة هذا الدين. سادسا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم. هذه النقم اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. ربنا جل جلاله إذا أنزل عذابه بأحد فلا يدفع عذابه أحد. سابعا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، أي أشراف قومه، لأنهم متبعون وغيرهم تبع لهم. الملأ سمي الملأ ملأا لأنهم يملؤون العين بهاء وحسنا، فربنا جل جلاله يرسل المرسلين إلى الجميع، ويخص منهم النبي الذين إذا دخلوا في هذا الدين دخل معهم أقوام وأفواج، فهذا من المصلحة. ومع ذلك المؤمن في دعوته لا يهمل أحدا أبدا، ولنا في قصة عبس وتولى تذكرة وعبرة في هذا، حتى لا نفوت مصلحة مرجوة لمصلحة متوهمة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، لا يجرمنكم لا يحملنكم، شقاقي عداوتي، رهطك عشيرتك، وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم، مكانتكم طريقتكم وحالتكم. العمل بالآيات، أولا ذكر من حولك أن سنن الله تعالى لا تحابي أحدا، إذن هذه السنن الإلهية لا تحابي أحدا، فالإنسان يحذر من أن يقع في عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن سنة الله تعالى في المجرمين أن يهلكهم. ثانيا اقرأ دعاء سيد الاستغفار في الصباح وفي المساء. طب هنا أخذوا من قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فالإنسان يكثر من الاستغفار، وأفضل الاستغفار سيد الاستغفار، وهذا الدعاء مشروع في كتابنا دعاء المسلم من صحيح البخاري، وهو متاح على قناتنا على التليجرام. وبحمد الله وصلني هذا اليوم النسخة المترجمة إلى اللغة التي في البلد الذي نعيش فيه. فالدعاء يا إخواني مهم جدا، وفقه الدعاء مهم جدا، والاستغفار يمرنا كثيرا، والاستغفار فيه منافع. فتأملوا هنا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم، فالإنسان ينال رحمة الله تعالى إذا استغفر، ودود أن ينال محبة الله تعالى، وهذه فيها تنبيه كما في سورة البروج. فالإنسان حينما يستغفر ربه يعني ينال محبة الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم بأن التوبة تمحو ضرر الذنب، وأن الإنسان يعني يحبه ربه. ثم إن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله، وهذا أمر مهم جدا علينا أن نستذكره، فإن فوائد الاستغفار الكثيرة المذكورة بسبب أن الإنسان يتبرأ مما لا يحبه الله، حتى تجعل في حياتك في ديدنك أنك تبتعد عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ثالثا ادعو الله تعالى باسمه الرحيم والودود لعله ينفتح لك من أبواب الخير الشيء الكثير. فنسأل الله رحمته ونسأل الله سبحانه وتعالى محبته. التوجيهات: أولا، لا تكن مشكلتك مع بعض الدعاة أو الصالحين حيلة للشيطان عليك لتركك الصلاة والعبادة. يعني بعض الناس لا يحب أهل الدعوة فيبتعد عن طريقة أهل العلم، فليحذر الإنسان مداخل الشيطان، لأن أول شيء يريده الشيطان منك أن يصدك عن العلم حتى يجعلك في الجهالة، ليجعلك تتخبط ويخبطك كيف يريد. ثالثا، اتباع قوم فرعون لفرعون على جهله وتجبره دليل على شدة فتنة الأتباع، فليكن الدليل الصحيح قائدك لا مجرد أقوال الرجال. إذا الإنسان يجعل الدليل الصحيح هو القائد، الدليل الصحيح المأخوذ من الوحيين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.